نعم، هذا الشخص يسأل عن حديث إن أعمالكم تعرض علي. طبعا هذا الحديث لا يصح، وتكلم عليه ابن عبد الهادي في الصارم الممكن، ورجح أنه مرسل، وتكلم عليه السبكي في شفاء السقام أو في شن الغارة على من أنكر سفر الزيارة وذهب إلى تصحيحه، وراجح وكما قال ابن عبد الهادي أنه لا يصح.